إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، فإنها الكنز الذي لا يفنى والزاد الذي يبقى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تعلمون معاشر المؤمنين أن الله تبارك وتعالى قد حبى شهر رمضان بفضائل كثيرة، وخصه بنعم ومنن وفيرة، من ذلك أن الشر يقل في الأرض في مثل هذا الشهر المبارك، حيث تغل وتشد وتصفد الشياطين ومرضة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره، وذلك لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبتلاوة القرآن وسائر الطاعات والقربات التي تهذب النفوس وتزكيها وتلين القلوب وتهديها، وهي الحكمة العظمى التي من أجلها شرع الله عز وجل الصوم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك عباد الله، تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، لأن العمل الصالح كثير والكلمة الطيبة وفير. والصوم أيها المؤمنون يربي في النفوس الملكات والإرادات، ويغرس في جنابها الفضائل والكمالات، وفيه تتدرب النفوس على حمل المكروه وتحمل المشاق والأعباء وضبط نوازع الهزل والعبث فيها والتحكم في الأهواء. وفي الصوم عباد الله امتحان لصبر الإنسان، والصبر رائد النصر، وقد جعل الله تعالى رمضان فرصة للنشاط وتكثيف الطاعات، وموسما للبذل والمسارعة نحو القربات، فلا يجوز ولا يصح أن يكون مدعاة للعجز والكسل وذريعة إلى التقصير في العمل، لأنه من الناحية الصحية يعطي قوة للجسم، يدفع عنه كثيرا من الأمراض، ويشفي فيه كثيرا من الأسقام والعلل، وهو أيضا من الناحية المعنوية يعطي المسلم قوة الإيمان وصفاء النفس ونقاء الروح التي لها أكبر الأثر في السعادة التي يبحث عنها البشر وسائر الناس أفرادا وجماعات. ودليل هذا أيها المؤمنون ذلكم السجل الحافل بالانتصارات المظفرة والمنجزات العظيمة التي حققها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيل الصحابة الأول ومن جاء بعدهم من صالح هذه الأمة المباركة في حروبهم وفتوحاتهم في مثل هذا الشهر المبارك الميمون. وإليكم إشارات وقبسات من أحداث تاريخنا المجيد ارتبطت بنفحات شهر القرآن من بين فتح وجهاد ونصر وتمكين، ولعلكم بل ولا شك أنكم تجدون فيها ما يثير العظة والاعتبار ويبعث في نفوسكم بوادر الإجلال والإكبار. وإذا أردنا أن نسرد هذه الوقائع والأحداث التي وقعت في شهر رمضان الخير في مثل هذا الموسم المبارك، فإن أعظم حدث وقع فيه بلا جدال هو نزول هذا القرآن العظيم، حيث يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد ذكر الله عز وجل الليلة التي بدأ فيها هذا النزول في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، وهي الليلة التي سماها ليلة القدر كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. والضمير في أنزلناه عائد على القرآن الكريم، وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى والسياق عليه كما في قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، ولم يتقدم للشمس ذكر وهو المراد منها. ذكر الحافظ ابن كثير بعد أن نقل اتفاق العلماء وأئمة السير على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، قال رحمه الله وهو يتكلم عن يوم بعثته عليه الصلاة والسلام، قال في كتابه المعروف السيرة النبوية أو في كتابه البداية والنهاية: وقيل كان ذلك في شهر ربيع الأول، كما تقدم عن ابن عباس وجابر من أنه بعث صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء. ثم قال رحمه الله: والمشهور أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، كما نص على ذلك عبيد بن عمير وإسحاق بن والإمام ابن إسحاق وغيرهما من الأئمة. هذا كلام ابن كثير، وهو يفيد أن للعلماء في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولين: أحدهما أنه بعث في شهر ربيع الأول، وعلى هذا يكون نزول القرآن عليه في شهر ربيع الأول، وهذا كما قلنا لا يتفق مع النصوص. والقول الثاني وهو المشهور عند العلماء أن بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، ويعزز ويؤيد هذا القول ويعزز موقعه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في في بيان بعض فوائد هذا الحديث، قال: وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، لأنه أنزله من السماء أو أنزله إلى السماء الدنيا جملة واحدة في رمضان، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان جبريل يتعاهده في كل سنة ويعارضه بما ينزل عليه من رمضان إلى رمضان. فاستنبط الحافظ ابن حجر من هذا الحديث أن بداية نزول القرآن كان على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وخلاصة القول أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، سواء قلنا على القول الأول بأنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وهذا ما ثبت عن عبد الله بن عباس وقال به كثير من العلماء، أي أن الله عز وجل أنزل جميع القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا، هذا قول عبد الله بن عباس. وسواء قلنا بأن ابتداء الوحي ونزول أول الآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في شهر رمضان، فتتفق الأقوال بأن القرآن إما جملة فهو نزل في رمضان، وإن قلنا أن الآيات الأولى وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إنما بدأ بنزولها في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيها المؤمنون أعظم حدث وقع في تاريخ الإسلام وقد استبشر به المسلمون. والحكمة من تنزيل القرآن في شهر رمضان ومدارسة النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يتبين منها الغرض من الترغيب في تلاوة الكتاب الكريم، وهو تعويض الصائم ما تركه من شهوته لله ومده بالغذاء المبارك الذي به قوام الأرواح وزكاء النفوس. فكانت الحكمة والله أعلم والله عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، أن جعل شهر رمضان ليكون موسم التجديد الصلة بالله والرجوع إلى دينه والعكوف على كلامه، فيتجدد تطهير البشر بهدي إله الأولين والآخرين، وتتشبع الألسن والقلوب بتلاوة الكتاب الكريم وتدبر كلام قيوم السماوات والأراضين. هذا عن الحدث الأول. ومن الأحداث العظمى التي وقعت في شهر رمضان غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة العظيمة التي وقعت في شهر رمضان، وهي أرفع ذكرى وأسمى شرفا، أنزل الله تبارك وتعالى فيها سورة تتلى إلى يوم الدين، هي سورة الأنفال، سميت بغزوة بدر الكبرى وبغزوة بدر العظمى وبيوم وقعة بدر وببدر القتال وببدر البطشة، وسماها الله تعالى في كتابه يوم الجمعان بيوم الفرقان وبيوم التقى الجمعان، حيث يقول الله عز وجل في كتابه: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وهذه الغزوة العظمى عباد الله وقعت في شهر رمضان، وقعت في شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة، قال مؤرخ السير ابن إسحاق رحمه الله: وكانت وقعة بدر يوم صبيحة يوم الجمعة 17 خلت من رمضان، أي وقعت في 17 من شهر رمضان. ولقد حقق المسلمون فيها انتصارا عظيما على قلة عددهم وضعف عدتهم أمام أعدائهم، من الكفرة والمشركين، وحقق الله عز وجل لهم عز الإسلام في ذلك اليوم، وكسر الله عز وجل شوكة المشركين وخذل الكفرة والملحدين. هذه الوقعة العظيمة التي وصفها ابن كثير رحمه الله وصفها بقوله: ثم التقى ثم تواجه الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. وقد سجل لهم القرآن هذا الموقف العظيم الدال على عبوديتهم لله تبارك وتعالى واستمساكهم بحبله وطمعهم في نصره وتأييده سبحانه وتعالى، حيث قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فأعز الله تعالى جنده وأظهر دينه ونصر عبده، كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله فلا غالب لكم، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من الأحداث والوقائع العظمى التي حدثت في شهر رمضان تلك الغزوة المعروفة بغزوة فتح مكة. هذه الغزوة التي وقعت في شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة، وهذه الغزوة كانت عبارة عن فتح عظيم، ولهذا ذكر الله عز وجل فضلها وخيرها وامتن على المسلمين بها، حيث كانت الفاصل بعد ذلك لحماية بيضة الإسلام وإعطاء نفس جديد لجيش الإسلام وكتائب الرحمن لتنطلق في الأفاق وفي الأمصار تبلغ هذا الدين وتنشر هذه الدعوة. وقد ذكرها الله عز وجل في غير موضع من كتابه الكريم، حيث قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وقال: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة فاتحا بعد أن بقي معزولا مقهورا طيلة سنوات كان يشتاق ويحن فيها إلى البيت العتيق، فمن الله عز وجل عليه بهذا الفتح العظيم إعزازا لدينه ووفاء بعهده وإكرام لأهل الإيمان. فكان هذا الفتح العظيم، وكانت هذه البشارة العظمى للمسلمين، ووفق الله عز وجل أهل الإيمان أن يطهروا البيت العتيق من أضران الشرك الأثيم، وحطم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتواجد في البيت من أصنام، وصار له بعد هذا الفتح تلك المكانة حتى خافه كل من سمع به، ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، كما يقول ابن القيم رحمه الله: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو في مكة وفي المدينة وفي غيرها من الأمصار. هذا كان فتح من الله سبحانه وتعالى وإظهارا لكلمته كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا النصر المؤمنين. ومن الإنجازات أيضا التي حققها المسلمون بعد ذلك فتح بلاد الأندلس، هذه الأرض التي استردها الكفار اليوم فتحها المسلمون بفتوحات عظيمة كثيرة، وغنموا فيها ما غنموا، ونشروا الإسلام ونشروا هذه الدعوة في رحاب تلك الأقطار. ففي سنة 91 غزا المسلمون بلاد الأندلس وأرض الأندلس بسرية طريف البربري، كان في 400 رجل ومعه 100 فارس. ثم في السنة التي تليها في سنة 92 كانت حملة طارق بن زياد مولى موسى بن نصير لتحقيق هذا الفتح ب12,000، وقد اكتسح أرض الأندلس بكاملها على ما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، بعدما خاض حربا دامية دامت 8 أيام في 10 الأخير من رمضان. وفي رمضان أيضا سنة 93 كانت حملة موسى بن نصير لتوسيع هذا الفتح بعد أن فتح مدنا ومقاطعات لم تكن قد فتحت من قبل، بعد أن اقتحم بعضها وحاصر البعض الآخر وغنم منها أموالا ورجع بخيرات كثيرة لا تحصى ولا تعد كثرة. وكذلك في شهر رمضان أيضا في سنة 79 كانت تلك الوقعة المشهورة بوقعة الزلاقة قرب قرطبة، دارت بين مسلم الأندلس والإفرنج، وكان الإفرنج يومها في 50,000 من المحاربين، وظنوا أنهم قد فازوا وغلبوا وغرتهم كثرتهم، ولكن انهزموا وانقلبوا داحرين، وجعل الله سبحانه وتعالى النصر والتأييد للمسلمين. يقول الحافظ الذهبي وهو يصف هذه المعركة فقال: ثم التقى الجمعان والتقى الجبلان في معركة الزلاقة بأرض بطليوس، وانهزم الكلب، يقصد قائد كتائب الإفرنج، وانهزم الكلب واستوصل جمعه. وكتب الله عز وجل بعد ذلك النصر للمسلمين بقيادة المعتمد، مع أنه جرح في وجهه وبدنه، وشهد له الناس بالشهادة والإقدام رحمه الله تعالى. وغنم المسلمون ما كان عندهم من سلاح ودواب وأثاث، وكانوا 50,000 ولم يرجع منهم إلا 300 على ما ذكر المؤرخون. وفي شهر رمضان أيضا سنة 58 للهجرة وقعت معركة عين جالوت، وهي بلدة قرب نابلس بأعمال فلسطين، ردها الله تعالى على المسلمين وحررها وطهرها من أيدي ورجزي اليهود الغاصبين. وقعت هذه المعركة معركة عين جالوت في شهر رمضان وفي 10 منه، وبالضبط يوم الجمعة في 25 من شهر رمضان، وانهزم أهل الكفر والشرك في تلك المعركة وقتل المغول وجماعة من أهل بيته، وكان قائد تلك المعركة وبطلها الملك المظفر سيف الدين قطز الذي قهر هؤلاء الكفرة ورجع بالنصر والتأييد ودخل الناس في دين الله أفواجا. حتى قال الإمام الذهبي واصفا أحوال هذا الرجل: وكانت له اليد البيضاء في قتال التتر، عوض الله شبابه بالحسنة ورضي عنه. فهذه عباد الله بعض إحاءات من صفحات مشرقة وبريق ومضات من ذكريات مونقة كللت بإنجازات عظيمة ومنن جسيمة امتن الله تعالى بها على عباده المؤمنين السابقين لتكون محل عظة واعتبار لخلفهم من المؤمنين اللاحقين وفاء بوعده وإنجازا لوعده وإظهارا لدينه كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإنا جندنا لهم الغالبون. نصرهم الله عز وجل نصرهم الله عز وجل لأنهم قاموا بإظهار دينه هذا الدين الذي أظهره الله تعالى على جميع الأديان والملل. فمن قام بهذا الدين أظهره الله تعالى على جميع الأمم ولو جمع له من أقطارها كيف لا. والله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لكن أيها المسلمون إذا كان الرعيل الأول وكان أسلافنا الأماجد قد حققوا مثل هذه الانتصارات وحققوا مثل هذه الإنجازات في مثل هذا الشهر والموسم الكريم وكل هذا يدل على كثرة تقواهم وارتباطهم بالله سبحانه وتعالى وقوة إيمانهم واستجابة دعائهم. فما عسنا أن نقول نحن اليوم ماذا عسى أن يقول مسلم هذا الزمان وقد توالت عليهم المصائب وتوالت عليهم النكبات فأهانهم الأعداء في عقر ديارهم سلبوا خيراتهم وسفكوا دماءهم وألحقوا بهم أصناف الذل والهوان وصرنا تأتي علينا مثل هذه المواسم ولا يراجع أحدنا حصيلة أعماله ولا يعمل على تقوية إيمانه بل هي سهرات وأفلام وتضييع للأوقات وبرامج ساقطة وصهرات في الفضاء يعصى فيها الله عز وجل وينشد فيها مزمور الشيطان وما إلى ذلك من الأمور التي تلهي الناس وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل نحن قد انتهينا وهل نحن قد استفدنا وهل نحن عباد الله اعتبرنا بما كان عليه هؤلاء وبما صرنا نحن إليه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يلحق بنا الشماتة وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يوفق هذه الأمة المباركة لتستعيد مجدها وتعود إلى معين دينها كما كانت في أول عهدها معززة مكرمة مستعلية فرحة مسرورة بما عندها من الإيمان ومن الأعمال الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.